هنا القاهرة. حقق حلم، تعالى واحلم معايا، تعالى واسمع غنايا، نفسي الاقي البداية، تعالى واحلم معايا، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك. حقق حلمك مسابقة لاكتشاف مواهب. حقق حلمك، إعداد محمد هاشم، تقديم شيرين ماجد. كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك. مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية. وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصحابي وصحباتي، معانا موهبة النهاردة، الموهبة جديدة لكن صاحب الموهبة صديقنا من زمان، صفوان. أهلا بك يا صفوان. الحمد لله. صفوان إيه؟ صفوان أحمد علي. وعندك كم سنة؟ عندي 13 سنة. وفي سنة كام؟ رايح تالت علي إن شاء الله. صفوان ومروان ومامتهم الجميلة أصحابنا من زمان وبيشاركوا معانا في أنشطة وبرامج أطفال كتيرة من زمان، لكن بالتدريج كده واحدة واحدة لقينا إن صفوان بقى عنده موهبة جميلة وهيبقى معانا النهارده في حقق حلمك وهنتعرف على موهبته. صح يا صفوان؟ صح. ايه الموهبه؟ قول لنا. انا عندي موهبه الانشاد وكمان بعرف ارسم بروتوهات وطبعا بعرف احل المكعب. ما شاء الله، عندي مواهب كتير. انا سمعت انت بتدخل بالمكعب ده بطولات وحاجات. برافو عليك، انتم يعني بصراحه متميزين ونشطاء جدا من زمان، وانا بشكر ماما جدا جدا على اهتمامها بيكوا وبمواهبكوا الجميله دي. هنسمع ايه يا صفوان؟ انشاد. يلا بينا. عسى الله يشفي غليل صدور بوصل الحبايب وفك القيود، فربي رحيم كريم ودود، يجود على من يشاء بالمرام، يجود على من يشاء بالمرام. جميل يا صفوان. دي كده قطعة صغيرة بس كده عشان نتعرف على الجميل اللي معنا النهاردة. جميل ما شاء الله. بتنشد بقالك قد ايه؟ 4 سنين مثلا. 4 سنين. طيب ماما اللي اكتشفت صح؟ انت صوتك حلو، ولما اكتشفت عملت ايه؟ لا اكتشفت وبعدها بدات بقى اتدرب واسمع بقى من على النت واتدرب لغايه لما انا وصلت بقى للمرحله دي. طيب هنسمع ايه تاني يا صفوان؟ اسمع قران. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم، أداءك حلو مع بعض الأمور كده في التجويد تتظبط هتبقى الدنيا جميلة قوي. المهم الموضوع ده، أنت حافظ قد إيه؟ بسرعة تجزء. جميل ما شاء الله، اللهم بارك. صفوان، بتتدرب لوحدك من اول ما اكتشفت ان انت بتعرف يعني صوتك حلو كده، ولا اتحقت مكان او رحت في حتة؟ لا، حد علمك؟ بتدرب مع ماما في البيت. حلو جدا، يعني مع ماما ووصلت للمستوى الجميل ده. طيب هنسمع ايه تاني؟ نشيد برضو، يلا بينا. يا إلهي أنت جاهي، في يديك مماتي ومحياي، أنت حسبي نور قلبي عند ضعفي وهمي وبلواي، مولاي غايتي ومناي، لك وجهت سؤالي ورفعت يداي، مولاي أمسي ورجاي، فأدل عني كروبي واستجب لدعاي. يا رب إن شاء الله ربنا يتقبل. صفوان، ما فكرتش تروح مثلا مدرسة الإنشاد الديني، أو تستعين بحد يساعدك مثلا تتعلم علم النغم والمقامات وكده؟ لا لا، الحمد لله حاسة أنا كده يعني ماشي حلو. يعني انت كده مكتفي ان هي تبقى بس موهبه كده في على قد الاطار ده، يعني مش حابب ان انت تطورها عن كده؟ لا، ما انا بسمع على النت وبحاول دلوقتي ادرس المقامات. يعني بتدرسها برضو من على الانترنت؟ اه، بتابع دروس وكده. طيب حلو قوي، برضو ده جميل. هنسمع ايه تاني؟ ممكن نسمع حاجه كده صغيره كده. يلا اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله، صلى الله عليه وسلم. جميل، اللهم بارك. اقترح عليك ان انت بقى تهتم خالص بموضوع التجويد ده، لازم. يعني ممكن الانشاد او علم النغم وكده تتابع بس على الانترنت، لكن التجويد لازم حد يساعدك تتعلم. تمام. او حتى ماما ممكن تعلمك برضو. ان شاء الله باذن الله. طيب هنسمع ايه تاني يا صفوان؟ قرآن. اسمع قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله، الله مبارك. جربت تشارك في حفلات مثلا، تنشد في المدرسة؟ شاركت في حاجة زي كده؟ وأنا في المدرسة بيطلعوني في الإذاعة. جميل، هم حظهم حلو إن عندهم الصوت الجميل ده بيطلع في الإذاعة. بس الإذاعة، لكن ما فيش حفلات أو أنشطة خارج المدرسة؟ لا. طيب هتسمعنا إيه تاني؟ قرآن برضه. تمام، يلا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله. صدق الله العظيم. جميل يا صفوان وإحساسك جميل جدا جدا. بتحب تسمع لمين من المشايخ؟ الشيخ منشاء الله يرحمه والشيخ عبدالباسط بحب أسمعهم برضو. بحب أسمع برضو الحصري عشان برضو لو أنا عاوزة أكد على الأحكام. أيوة. أركز في الأحكام بسمع للحصري. أيوة فعلا. حتى أي حد بيتعلم أحكام بينصحوا الأساتذة بتوعه يعني إن هو يسمع الشيخ الحصري عشان برضو هو بتاع الأحكام أصلا. أيوة. كل تجويد وأحكام ما فيش غلط. بتفضل تسمع الشيوخ القدام يعني الأحكام بتاعهم تبقى مظبوطة. أيوة. هتنسمع حاجة تاني؟ إنشاد. يلا نختم مع بعض بالإنشاد. تفضل. حان الجزع لفراق سيدنا النبي، تفجر نبع ماء من بين أصابعي، حلب الشاتى حتى شرب الصبي، انفلق القمر بإشارة أسبوعي، جاء الجمال حزينا للحبيب، يشكو الجوع ويشكو ما قد ألم بي، أسكن أحد فوقك نفح وطيب، ارتوى الصديق بري صاحبي، صلى الله عليه وسلم نبينا، صلى الله عليه وسلم هبينا، في حنين نادى بصوته النادي أن يا أصحاب البقرة فتصدوا بمفردي، يا أصحاب السمورة إني أنا النبي، فعاد الجند راقدا كل في موضعي، صلى الله عليه وسلم نبينا، صلى الله عليه وسلم هادينا، صلى الله عليه وسلم نبينا، صلى الله عليه وسلم هادينا، صلى الله عليه وسلم. جميل يا صفوان. انت حبيب لما تكبر تشتغل ايه؟ ان شاء الله عاوز ابقى دكتور. خلاص ان شاء الله تبقى دكتور كبير، وفي نفس الوقت برضو تبقى منشد وتنفع الأمة برسالة جميلة، ونسمع القرآن الكريم بصوتك الجميل إن شاء الله. إن شاء الله. ونتواصل معك دايما ونسمعك أكتر وأكتر. شكرا لك يا صفوان. العفو. بكده ينتهي لقاءنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة، ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك، احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك، حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس.